يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا نجيتك من بين الناس يا نجاوة عيني يا قلت الدنيا ادتني خلاص يا نجاوة عيني يا نجيتك من بين الناس قلت الدنيا ادتني خلاص فين حبك فين الاخلاص ما كفايه القاسيه يا نجاوة عيني يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليه ترضى بعذابي ليه يا نجاوة عيني يا مسكين قلب عمل لك ايه يا نجاوة عيني يا ليه ترضى بعذابي ليه مسكين قلب عمل لك ايه ارحم يلا وحن عليه محتاج للحنية يا نجاوة عيني يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا يلا رجع لي زي زمان يا نجاوة عيني يا بحر محبة وبر أمان يا نجاوة عيني يا يلا رجع لي زي زمان بحر محبة وبر أمان يا نجاوة عيني يا يلا رجع لي زي زمان بحر محبة وبر أمان إيه راح تكسب من الحرمان أمانة صف النية يا نجاوة عيني يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا انت حبيب العين والروح يا نجاوة عيني يا قلبي معك مطرح ما تروح يا نجاوة عيني يا انت حبيب العين والروح قلبي معك مطرح ما تروح يا مداوي القلب المجروح خليك مية مية يا نجاوة عيني يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا ليتك ساعة عليا يا نجاوة عيني يا